بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة السبت 29 من شهر جمادى الآخرة من عام 36 و400 ألف، نلتقي فيها في هذا الجامع المبارك، جامع الناصر بحي الأندلس، ضمن سلسلة محاضرات ودروس في المنهجية التأصيلية في جملة من علوم الشريعة. ولا شك أن أمثال هذه المحاضرات والدروس من المحاضرات المهمة، إذ البناء السليم بإذن الله تعالى يفضي إلى نتاج سليم. وإن الملاحظ أن الخلل في مخرجات العلوم الشرعية عند بعض طلاب العلم يلاحظ أن من أهم أسبابه هو ضعف التأصيل أو الخلل في التأصيل أحيانا. والله تعالى يقول في كتابه: وأتوا البيوت من أبوابها، فمن أتى البيوت من غير أبوابها يوشك أن يدخل مدخلا خاطئا فيكون مخرجه كذلك. ومن هذه العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة التأسيس السليم فيها هو علم مصطلح الحديث. وسيكون حديثنا بإذن الله تعالى في هذا اللقاء مقسما إلى قسمين. القسم الأول إشارة مختصرة إلى تاريخ التدوين في هذا العلم الجليل، والنقطة الثانية وهي التي ستستوعب أكثر الوقت بإذن الله تعالى هي الكلام على الجانب النظري في التأصيل العلمي لدراسة هذا الفن الجليل وهو علم مصطلح الحديث. أما القسم الأول من لقائنا هذا فهو المتعلق بتاريخ تدوين هذا العلم، فإن هذا العلم الشريف مر في تدوينه بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة بث علوم الحديث في كتب الأئمة دون تقصد لإفرادها بالتصنيف. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الأولى هي بث علوم الحديث التي قامت الحاجة إلى بثها دون قصد للتصنيف، وذلك في بعض مقدمات كتب الأئمة وخواتيمها، وكذلك في بعض الكتب التي تعرضت لمسائل الرواية من كتب أصول الفقه المتقدمة، وعلى رأسها كتاب الرسالة للإمام الشافعي المتوفى سنة 400. فإنه لما تعرض لمباحث السنة أشار إلى جملة من أنواع علوم الحديث، لكن كما تلاحظون دخلت في ثنايا كتاب من كتب أصول الفقه. ومن ذلك مثلا ما أشار إليه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه الصحيح، فإنه تعرض لجملة من المسائل المتعلقة بأنواع علوم الحديث كحكم الرواية عن الضعفاء مثلا، وكحكم المرسل، وغيرها من المسائل ذات الصلة بعلم الاصطلاح. ومنها أيضا خاتمة كتاب الإمام الترمذي العلل الصغير، فإنه أشار إلى جملة وافرة من المسائل المتعلقة بعلوم الحديث كالكلام على المرسل أيضا، والكلام على الجهالة، والكلام على بعض المسائل التي أيضا تتصل بهذا العلم، لكنها جاءت تبعا لأنه ذكرها في آخر كتابه الجامع، وهي التي شرحها الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في كتابه القيم جدا، شرح علل الترمذي والمطبوع في مجلدين وحقق على أكثر من تحقيق. ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله في مقدمته لكتابه الجرح والتعديل، وكذلك أيضا ما بثه ابن عدي رحمه الله في مقدمة كتابه الضعفة، والإمام ابن حبان المتوفى سنة 54 و300 في كتابه المجروحين، وغير ذلك من المقدمات. والبيهقي أيضا رحمه الله مع أنه تأخر عنهم قليلا لكنه أشار إلى جملة من علوم الحديث في بعض ثنايا كتبه كدلائل النبوة وغيرها من مصنفاته رحمة الله عليه. هذه المرحلة التي وأنا ذكرت البيهقي إلحاقا لهم بالطريقة لا بالزمن، وإلا فالزمن فهو يتبع المرحلة الثانية التي سأشير إليها، لكن من حيث الطريقة هي هذه، وهي بث علوم الحديث في ثنايا مقدمات وخواتيم وبعض مباحث الكتب دون قصد للتصنيف، دون قصد للتصنيف. والملاحظ في هذه المرحلة التي تشكلت تقريبا في أواخر القرن أو في أوائل القرن الثاني، عفوا القرن الثالث، نعم التي تشكلت في أوائل القرن الثالث وامتدت تقريبا إلى منتصف القرن الرابع، امتدت إلى منتصف القرن الرابع، كانت غالب أو السمة الغالبة لهذه المرحلة موجودة في هذه الفترة الزمنية، وهي من بداية القرن الثاني تقريبا إلى منتصف عفوا الثالث إلى منتصف القرن الرابع، وهذه تشكل هذه المرحلة الأولى. والملاحظ أقول في هذه المرحلة أيضا يجد أنها كانت تتعرض لأنواع علوم الحديث التي قامت الحاجة إلى التنصيص عليها وذكرها، حتى لا يأتي قائل ويقول لم يستوعبوا، لأن عادة العلماء إنما يتكلمون فيما يحتاج إليه، فيما يحتاج إليه، لا في مسائل الاعتقاد ولا في مسائل العلوم الاصطلاح ولا في مسائل أصول الفقه ولا غيرها. فإن من المعلوم عند طلاب العلم أن ثمة علوم تنمو وتقوم بحسب الحاجة، فعلم المصطلح لما لم تكن إليه حاجة واضحة في وقت الصحابة رضي الله عنهم، وعلم النحو كذلك، وعلم أصول الفقه لم تدون المدونات ولم يتكلم العلماء في ذلك، لأن الحاجة إما أنها لم تقم أو لأن أهل الوقت كانوا متشبعين بذلك العلم على أصوله، فأهل الصحابة هم أهل اللسان العربي، فما يحتاج أنه يقال لم ينشا علم النحو مثلا. وكذلك في علم أصول الفقه كان الصحابة من أعلم الناس في قضية العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، وعلى هذا فقس. بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية في مراحل تدوين علم السنة، علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث، ويؤرخ لها بكتاب الرامة هرمزي أبي الحسن رحمة الله عليه، المتوفى سنة 63، يعني في منتصف القرن الرابع تقريبا أو بعده بقليل، هذه وفاته، وإلا هو عاش في صدر هذا القرن رحمة الله عليه. وهذا الإمام من العجائب في ترجمته أنه لغوي أكثر من كونه محدثا، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون البدء بالتصنيف على يديه، فصنف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وبطبيعة الحال فإن أي إنسان يبتدئ بالتصنيف فإنه لا بد ماذا أن يقع في تأليفه ملاحظات، فيستدرك عليه ويتعقب وإلى غير ذلك من الملاحظات، وهذا يكفيه شرف السرق. ولهذا ابن مالك رحمه الله لما صنف الألفية أثنى على ألفية ابن معطي وقال: وهو بسبق حائزا تفضيلا مستوجبا ثنائي الجميلة. والعاقل من الناس من يعرف فضل من سبق، حتى وإن وقع في كتابه شيء من القصور، حتى وإن وقع في كتابه شيء من القصور، لا كما يفعل بعض الناس اليوم، وهذا موجود في مسلف لكنه في اليوم نتحدث عن زماننا، يرى لجهله أحيانا أو لأغراض أخرى أنه لا يمكن أن ينتشر كتابه إلا على أكتاف ماذا غيره، فيتعمد نصف ما سبقه من جهود ليثبت أنه هو الأحسن والأفضل والأكمل. ولا شك أن هذا خلل، يمكنك أن تنقد باعتدال، نحن لسنا ضد النقد العلمي لا، لكن انقد باعتدال، فأثني على جوانب الصواب وبين جوانب القصور والخلل ثم واصل. أما ما يفعله بعضهم من أنه يظن أنه لا يمكن أن يبني أو يروج لكتابه أو تحقيقه الجديد بأنه لا يتم هذا إلا على نصف ما سبق، فلا شك أن هذا خلل وقد يكون طاعنا في نيته. جاء بعد الرمى هرمزي ونحن ما زلنا في المرحلة الثانية الحاكم أبو عبد الله بن البيع صاحب المستدرك المتوفى سنة 440، فصنف كتابه معرفة علوم الحديث واستدرك فيه ورتب أحسن من ترتيب الرمى هرمزي، والحاكم إمام محدث من كبار المحدثين في زمانه. ثم تلاه أبو نعيم صاحب الحلية والمستخرج وغيرها من الكتب النافعة، فصنف مستخرجا على كتاب الحاكم، وأبو نعيم توفي سنة 300. ثم جاء بعدهم أبو بكر الخطيب أحمد بن ثابت خطيب البغدادي رحمة الله عليه، فصنف كتابه الكفاية في علم الرواية، وهذا الكتاب يعتبر من أنفس وأهم كتب علوم الحديث في تلك المرحلة بل وفي عموم المراحل، وتميز بمزايا كثيرة، من أهمها أنه رحمه الله حاول أن يستوعب ما تقدمه من حاول أن يستوعب ما فات من تقدمه من الكتب، وسأحاول يعني أن أستعرض جملة من الكتب التي نتحدث عنها حتى يستفيد منها الإخوة من خلف الشاشة، وكذلك أيضا من فاته اللقاء مثلا قد يعني يجد من خلال العرض هذا ما إن شاء الله تعالى يكون مفيدا. هذا كتاب معرفة علوم الحديث الذي ذكرته آنفا، وهو لأبي عبد الله الحاكم، وهو أيضا كتاب نفيس ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى جملة من أنواع علوم الحديث بلغت 52 نوعا، وهي يعني من جهة الترتيب ليست على طريقة المتأخرين الذين اعتنوا بهذا النوع من الترتيب. ومن الحقيقة من التحقيقات التي أرشحها هي الطبعة التي حققها الدكتور السيد معظم حسين، وهي هذه النسخة، طبعة معرفة علوم الحاكم، كتاب معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى. وقبل أن أسترسل، لا تضق صدوركم من كثرة الكتب، ها ما أحد يستوحش يقول الله المستعان كل هذه الكتب، لا أنا هنا في مقام السرد، لكن سأذكر في النهاية ما الذي أرشحه لطالب العلم أن يسير عليه في المرحلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، لأن تشتت الكتب تشتت للعلم. وأقول كما قال العلامة السعدي رحمه الله: من ضبط أصلا في الفن أصبحت بقية كتب الفن كالشروح له. فلا تضق صدوركم من هذه الكتب، لأن أشوف ما شاء الله بعض الشباب الآن يعني بلجت أسارير وجهه، كان يقول الحمد لله، يعني كنا نظن أنه لابد من أن ندرس هذه الكتب حرفا حرفا، فأقول لا، ثمة أصول، لكن لابد لطالب علم هذا الفن أن يعرف ماذا المصنفات في الفن، ثم هو بعد ذلك ينتقي منها ما يناسبه. إذن هذه قلنا هذا كتاب الحاكم. قلنا أيضا الذي جاء بعده الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في معرفة أو في علم الرواية، وهذه الطبعة ذات المجلد الواحد التي طبعت في الهند هي من الطبعات الجيدة لهذا الكتاب، وهي طبعة نسخت عدة مرار. و جاء قبل سنة تقريبا أو أكثر فطبعها الدكتور أخونا الدكتور ماهر الفحل، وهو من علماء الحديث في العراق، في مجلدين نشرتها دار ابن الجوزي، وأنا أرشح هذه الطبعة لحسن إخراجها ولعناية المحقق بها، ولا يعني الحقيقة لم أستوعبها تماما لأني ما زلت أقرأ فيها، وقعت بيدي قريبا، لكن في الجملة العمل جيد، وخصوصا أنه يعني تتبع بعض الطبعات الأخرى والكمال عزيز، لكن هذه من الطبعات الجيدة التي أرشحها لمن أراد أن يقتني. ما لديه سؤال يا إخوان يقيده حتى إن شاء الله تعالى أجيب عليه في النهاية. إذن الخطيب البغدادي قلنا جاء في آخر هذه المرحلة الثانية فصنف هذا الكتاب، وكتاب الدكتور ماهر مطبوع في مجلدين طبعته دار ابن الجوزي. الخطيب ميزته أنه حاول أن يستوعب ما سبقه وأن يلخصه، من في وفي تحقيق وتحرير، وله اختيارات في ذلك. وإن كان رحمه الله يعني قد خولف في بعض المسائل التي طرحها، وهذا شيء طبيعي لا إشكال فيه، يظهر ذلك لمن قرأ في كتاب ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه شرح إلى الترمذي، فإنه تعقب الخطيب البغدادي في جملة من المسائل، ولكن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. الخطيب البغدادي له ميزة تتميز عن بقية العلماء في علم الحديث، وهو أنه صنف في غالب أنواع علوم الحديث، هذه له ميزة. وسبب كونها ميزة أنه حينما صنف فإنه حاول أن يستوعب، فهو إذا تحدث حديث الخبير العالم بدقائق الفن وتفاصيله وكثرة الأمثلة، وهذه هي من أهم المزايا في مصنفاته، وهي وجود الأمثلة الكثيرة فيما أفرده من التصنيف. فأنت مثلا حينما تقرأ في بعض كتب السنة تجد أن كثيرا من كتب المصطلح تردد مثالا واحدا في نوع واحد من أنواع علوم الحديث، مع أن الخطيب البغدادي مثلا ربما كان صنف في هذا النوع كتابا حافلا، فهنا يحسب بطالب العلم أن يراجع لينظر عدة أمثلة تزيد من رسوخ فهمه لذلك النوع أو هذا. الخطيب البغدادي كما قلنا يشكل المرحلة الأخيرة، الشخصية الأخيرة الأبرز في التصنيف في هذه المرحلة، وهي المرحلة الثانية. تميزت المرحلة الثانية بشكل عام أنها تروي علوم الحديث بالأسانيد. فأنت مثلا لو فتحت كتاب الخطيب البغدادي الذي نحن بصدد الحديث عنه مثلا، نقرأ مثلا أي مبحث من مباحث كتابه هذا، يقول مثلا: باب ما جاء في ترك السماع ممن اختلط وتغير، أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزاز قال أخبرنا فلان، ثم إلى أن وصل إلى من؟ إلى يحيى القطان، وذكر حنظلة السدوسي قال: قد رأيته وتركته على عمد، قلت ليحيى: كان قد اختلط؟ قال: نعم. إذن الخطيب لما تأخرت وفاته طالت أسانيده قليلا، وهذا أحد أسباب يعني كبر حجم الكتاب، لكن طالب العلم يستطيع أن يستفيد من ذلك من خلال اختصار الكتاب لنفسه مثلا، أو على كل حال يعني مجال الاستفادة منه يعني سهلة ويسيرة. فأقول هذه المرحلة تميزت أنه لا تكاد تنقل كلمة في علوم الحديث إلا ورويت بالإسناد. هنا انتهت المرحلة الثانية، فبدأت المرحلة الثالثة، وهي التي تقريبا تشكل عامة ما كتب في علم المصطلح، المرحلة الثالثة نستطيع أن نقول إنها بدأت بهذا الكتاب الجليل، وهو المعروف بكتاب مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث، والصواب أن اسمه معرفة علوم الحديث، هذا هو الكتاب معرفة علوم الحديث لابن الصلاح، وهذا نستطيع أن نقول إنه رأس المرحلة الثالثة من مراحل تدوين علم المصطلح. ابن الصلاح توفي رحمه الله سنة 643 وكان رحمة الله عليه يدرس في دار الحديث الأشرفية في دمشق، وكان يلقي هذه الدروس التي خرجت في هذا الكتاب الحافل الجليل الذي أثنى عليه العلماء، حتى يعني قال عنه العراقي إنه جمع فأوعى، وأثنى عليه ابن حجر وغيره من العلماء. فكان الحافظ ابن الصلاح رحمه الله يأتي لهذه الدار ويملي هذه الأنواع، فبدأ بالصحيح ثم الحسن ثم الضعيف، ثم تتابع تصنيفه لبقية أنواع علوم الحديث حتى انتهى إلى ما يصل إلى 65 نوعا، فهو زاد على الحاكم 17 نوعا تقريبا، أو زاد تقريبا عليه، هو كان 52 13 نوعا. فكان يمليها شيئا فشيئا، فأصبحت محل تقدير ومحل حفاوة من أهل العلم. والسبب في هذا أمران: أولا أنه كان رحمه الله محققا ليس مجرد ناقل، كان محققا ومحررا، وهذا يظهر لك فور ما تنتهي من قراءة نوع الصحيح والحسن. الأمر الثاني أن هذا الإمام الجليل رحمه الله جاء في فترة طالت فيها على طلاب علم الحديث الأسانيد والطرق، حتى فيما يتعلق بمسائل علم الحديث والمصطلح. فجاء مهذبا وملخصا ومقربا لما تشتت وتفرق من أنواع من علوم الحديث التي يعني تفرقت في الكتب التي تقدمت. فكان هذا من أسباب انتشار كتاب هذا ووضع القبول له في الأرض، بالإضافة إلى ما يرجى إن شاء الله تعالى وهذا هو الظن من حسن النية والقصد لصاحبه. هذا الكتاب يقول ابن حجر رحمه الله منذ أن خرج لا يحصى عدد من نظمه ولا عدد من شرحه ولا من اختصره ولا من نظمه وأضيف ولا من شرح من نظمه ولا من شرح من اختصره، فأصبح له قبول عجيب وعظيم جدا. يظهر لكم في ما ترونه من كتب أمامكم فإن غالبها يدور على هذا الكتاب، إما شرحا وإما اختصارا وإما نظما وإما شرحا للنظم كما سنرى بعد قليل. هذه المقدمة الجليلة التي نالت حفاوة العلماء ظهرت هذه في كتب كثيرة، منها نبدأ بها حسب السرد التاريخي للعلماء الذين نكتوا عليها وشرحوا وأضافوا. هذا الكتاب الذي طبع مؤخرا في 5 مجلدات لأخينا الشيخ طارق عوض الله، جمع فيه بين التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي المتوفى سنة 86 وهو شيخ ابن حجر، وجمع فيه بين النكت على كتاب ابن الصلاح الذي كان مطبوعا بشكل مفرد بمجلدين حققهما الدكتور ربيع المدخلي. هذا الكتاب طبع في مجلدين ولم يستكمل الحافظ التنكيت فيه على كل الكتاب، لكنه يعني نكت أي كتب تحقيقات وتعليقات واستدراكات على جملة مهمة من أنواع علوم الحديث التي ذكرها ابن الصلاح. فالشيخ طارق عوض الله وفقه الله لما رأى أن كتاب العراقي مستقل وكتاب ابن حجر مستقل وكتاب ابن الصلاح المنكت عليه طبع مستقلا، جاء وفقه الله فجمعها في كتاب واحد، هذا هو كتاب علوم الحديث ابن الصلاح طبعته دار ابن القيم ودار ابن عفان. وأقول عن تجربة وعن يعني قراءة في هذا الكتاب إنه من أنسب ما يكون لطالب العلم الذي يريد أن يتوسع في معرفة دراسة كتاب ابن الصلاح لسببين: الأول أنه جمع بين هذه الكتب الثلاثة في سياق واحد، والأمر الثاني أن الشيخ طارق وفقه الله طعم هذين الكتابين بتعليقات مهمة خصوصا فيما يتعلق بمناهج الأئمة المتقدمين في بعض المسائل التي طرحها ابن الصلاح، فهذه من أحسن المزايا. وقد أوعب في ذكر بعض الأمثلة بشيء الحقيقة يعني ينفع كثيرا طالب العلم الذي يريد أن يتوسع في دراسة هذا الكتاب، أعني كتاب ابن الصلاح. أيضا ممن خدم هذا الكتاب الأصل وهو كتاب ابن الصلاح الحافظ العراقي رحمه الله، حيث نظم العراقي له خدمتان بل 3 خدمات على كتاب ابن الصلاح: الأولى في التعليقات المنثورة، الثاني في نظم كتاب ابن الصلاح في ألفيته المعروفة ألفية العراقي في علم الحديث. هذا النظم جاء الحافظ السخاوي المتوفى سنة 292 وهو من أبرز وأجل تلاميذ ابن حجر، فشرحه في كتابه النفيس الذي هو من أوعب وأجمع كتب علم المصطلح على الإطلاق تقريبا، مليء بالتحقيقات مليء بالنقول النفيسة والمقارنة والتحقيق، فشرحه في هذا السفر النفيس وأنصح بهذه الطبعة، وهي الطبعة التي حققها الشيخان الدكتور محمد الفهيد وشيخنا الدكتور عبد الكريم الخضير وطبعته مكتبة دار المنهاج. هذا الكتاب مطبوع في 5 مجلدات وكل الصيد في جوف الفراء كما يقال، وبعضهم يقول الفراء. المهم هذا الكتاب جمع ما تفرق من كلام خاصة شيخه ابن حجر شيخ السخاوي على هذه العلوم. السخاوي التزم أن يفتح قوس ويسكر قوس على أبيات الألفية لكان شرحه أفضل وأجل من مما هو عليه. لكنه وهذه الحقيقة يعني تمنيت أنها ما صارت، حصر نفسه بماذا؟ بألفاظ منظومة العراقي، فاضطر أن يقيس عبارته ما قبل القوس ها وكأنه يشرح نظم متن فقهي، فضاقت عليه العبارات أحيانا. ولو أنه حدد الأبيات زين وشرح الفكرة واستأنس ببعض الألفاظ لكان أكثر انطلاقا وأعظم نفعا، لكنه رحمه الله التزم بأن يعلق على البيت. يعني لا كما تلاحظون مثلا لما جاء الصحيح الزائد على الصحيحين باللون الأحمر هكذا، تجد مثلا لما ذكر البيتين على سبيل المثال قبلها قال يقول هنا وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته إيش أين البيت هنا مثلا ماشي هنا قال أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، يعني من؟ البخاري. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، يعني رجع على صحيح مسلم. هو الآن اضطر رحمه الله أن يفتح أقواسا ويغلق أقواسا يعني يوازن بين العبارتين. فمثلا يقول أول من صنف الصحيح السابق تعريفه كتابا مختصا به الإمام محمد، ثم سرد نسبه إلى أن قال و بين قوسين و تابع للمنظومة، ولتقدم البخاري في الفن ومزيد استقصائه بين قوسين خص ما أسنده في صحيحه دون التعاريق والتراجم وأقوال الصحابة والتابعين بين قوسين بالترجيح. لاحظتوا؟ ففي شيء من الحقيقة التكلف في بعض المواضع، هذه مير قد لا يكون فيها تكلف لكن في بعض المواضع واضحة جدا. فالمهم أن هذا الكتاب من أنفس الكتب المتعلقة بشرح كتاب ابن الصلاح، لأنه في الأصل شرح للنظم والنظم شرح للعراق والنظم للعراقي رحمه الله. الكتاب الثالث اسمه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، فالعراقي شرح ألفيته. العراقي له كتاب على ماذا؟ على ابن الصلاح اللي هو التقييد والإيضاح، وله تعليق طبع في مجلد اسمه فتح المغيث على ألفية الحديث بنفس عنوان كتاب السخاوي لكنه غير مشتهر، ونظم كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى. طيب أيضا من الكتب التي نكثت على كتاب ابن الصلاح كتاب الحافظ أبي عبد الله أو نعم بدر الدين أبي عبد الله الزركشي المتوفى سنة 94 و700 في السنة التي مات فيها ابن رجب رحمه الله، وهي مطبوعة في 4 مجلدات حققها الدكتور زين العابدين بن محمد بلفريج، وهو أحد الباحثين في جامعة أم القرى وهو من إخواننا المغاربة. وهذا الكتاب أيضا فيه فوائد وفيه تعليقات يعني ليست بمنزلة تعليقات ابن حجر لجلالة الحافظ في هذا الفن، ولأن الزركشي رحمه الله تفنن في عدة فنون فكان تعليقه ليس بدرجة هؤلاء، لكن ثمة تعليقات، وأذكر أنني في بعض المواضع ثمة عبارات لم أجد حلها إلا في هذا الكتاب. فعلى كل حال من أراد التوسع فعليه أن يقتني هذا الكتاب أيضا. من الكتب التي تدور حول كتاب ابن الصلاح، الآن انتهينا تقريبا من الكتب المبسوطة والمطولة. من الكتب التي شرحت كتاب اختصرت كتاب ابن الصلاح وهي كثيرة جدا كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد. وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات. هذا الكتاب يمثل يعني نستطيع أن نسميه يمثل مدرسة من المدارس في التصنيف في علوم الحديث. هذا هو الكتاب. وقد طبع الكتاب كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد، وإن شاء الله بالمناسبة على هذا إن شاء الله سأبدأ بالتعليق عليه هنا في هذا الجامع مع بداية الفصل الدراسي القادم إن شاء الله تعالى في يوم علمي. هذا الكتاب حققه أخونا وصاحبنا الدكتور عامر حسن صبري، وهو مطبوع في مجلد، وقد ألحق به المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث بعد ما انتهى من تقرير هذا الكتاب ومسائله، ألحق به جملة من الأحاديث النبوية الشريفة التي بعضها متفق عليه وبعضها ليس كذلك. الذي يهم هنا هو دراسة ما يتعلق بماذا؟ بالكتاب نفسه. هذا الكتاب ظهرت فيه طبعا ميزته، أولا ابن دقيق رحمه الله محدث وأصولي وفقيه، وهو يعني إلى النفس الأصولي والفقهي أقرب منه إلى النفس الحديثي، وهذا ظاهر جدا في ماذا؟ في كتابه هذا. وكتابه هذا من الأشياء التي يعني تميز فيها، أو إن صحت العبارة نقول تميز، ليس بمعنى تميز يعني انفرد بها عن غيره. أولا ظهور التصريح الواضح بين منهج المتقدمين والمتأخرين، وإن شئت أن تقول بين منهج الفقهاء والمحدثين في عملية النقد للسنة أو للمرويات بعبارة أدق، وهو يصرح يقول هذا على طريقة المحدثين مقبول، وهذا على طريقة الفقهاء على طريقة المحدثين غير مقبول، وهذا عند الفقهاء مقبول، وسيظهر لك هذا عند تعريف الحديث الحسن مثلا. الأمر الثاني، ابن دقيق رحمه الله يعني ممكن نقول بين قوسين حاس الكتاب شوي. كيف حاسه؟ يعني ترتيبه لم يأتي على ترتيب كتاب من؟ ابن دقيق ابن الصلاح، بل قدم وأخر، نعم، وتكلم في يعني في مسائل لم يذكرها ابن الصلاح، إنما جاء بها استطرادا وقدم وأخر. ولذلك كان من الأشياء المتعبة في شرحه هي هذه القضية، هي هذه القضية. وعلى كل حال لابن دقيق لمسات قيمة ومفيدة في هذا الباب، لكن كما قلت تغلب عليها النزعة الفقهية والأصولية، تغلب عليها النزعة الفقهية والأصولية، ولها الحقيقة عبارات قيمة نفيسة، خصوصا لما جاء إلى مسائل الجرح والتعديل، وقد اقتبس منها تلميذه ابن دقيق ابن الحافظ الذهبي عبارات رائعة جدا، وناقشه الذهبي في بعض ما ذهب إليه. وهذا يقودنا إلى الانطلاق إلى مختصر للموقف للاقتراح. وقبل أن أنتقل أود أن أشير إلى أن هناك طبعة قيمة أيضا للكتاب، وهي طبعة الدكتور قحطان الدوري، فمن لم يجد طبعة الدكتور عامر حسن فبإمكانه أن يقتني طبعة الدكتور قحطان الدوري، وهو باحث عراقي حقق الكتاب أيضا بتحقيق، لكنه كان يعني مما ضخم حجمه كبر الحرف، كبر الحرف. جاء بعد ابن دقيق جاء الحافظ الذهبي فاختصر الموقظة في قول لبعض أهل العلم، هل الموقظة اختصار الاقتراح أم لا؟ ويظهر من خلال تعليقات الذهبي أنها اختصار، وإن كان حذف الذهبي في الموقظة كثير من المسائل النظرية التي ليس تحتها عمل كثير، بينما ركز على الجوانب العملية. والكتاب طبع في أكثر من طبعة، منها من الطبعات الجميلة والقيمة لهذه النسخة هي الطبعة التي حققها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، وهي طبعة مما يعني كبرها قليلا التتمات الخمس التي أضافها رحمه الله في آخر الكتاب، لها صلة ببعض المسائل، وإلا حجم الموقظة هو هذا فقط. فالذي كبر حجم الكتاب التتمات الخمس التي أضافها في آخر الكتاب في مسائل ذات صلة بعلم الحديث، الموقظة في مصطلح علم الحديث. وممن حققها مؤخرا أخونا الدكتور ماهر الفحل في هذه الطبعة، وهي أيضا طبعة طبعتها دار ابن الجوزي، وعلق عليها حققها يحيى علي مرعي وقدم لها الدكتور ماهر، وهي طبعة جيدة، وعلق عليها المحقق ببعض التعليقات التي توضح بعض المصطلحات، فمن لم يجد هذه أو لم يعني يتحمل ثمنها فهذه مناسبة وجيدة، وهي الطبعة اللي حققها أخونا يحيى علي مرعي. من المختصرات أيضا التي قبل أن ننتقل للذا، هناك البيان والإيضاح شرح نظم العراقي للاقتراح. العراقي كما نظم كتاب ابن الصلاح فقد نظم كتاب من؟ ابن دقيق العيد، وهو كتاب الاقتراح. والنظم هذا يقع في نحو 427 بيت، يقع في 427 بيتا، شرحها أخونا الدكتور مشهور حسن سلمى، مشهور ابن حسن ابن آل سلمان، وهو معروف أحد الباحثين المتميزين في هذا العصر في علم السنة. وهذا الكتاب كما ترون مطبوع، طبعته الدار الأثرية، الدار الأثرية. لكن أنا أنصح من أراد أن يستفيد من هذا الكتاب فليقرأ الأصل أولا وليتفهم، ثم لينتقل بعد ذلك لماذا؟ للنظم. ثم لينتقل بعد ذلك للنظم. أيضا ممن اختصر كتاب ابن الصلاح الإمام النووي رحمه الله. والنووي اختصر الكتاب واختصر اختصاره، فاختصر كتابه في كتاب، اختصر كتاب ابن الصلاح في كتاب اسمه إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، وهو مطبوع. ثم اختصر كتابه هذا الإرشاد في كتاب سمى التقريب والتيسير إلى معرفة سنن، أو لمعرفة سنن البشير النذير. السخاوي رحمه الله صاحبنا صاحبتها المغيث شرح هذا الكتاب وهو التقريب والتيسير في هذا الكتاب الذي طبع مؤخرا وحققه أحد الباحثين من الإمارات وهو علي بن أحمد المرر أو المرر، والكتاب مطبوع في هذا المجلد الكبير، هذا المجلد الكبير. إذن النووي له كم اختصار؟ اختصاران، الأول الإرشاد اللي اختصر في كتاب ابن الصلاح، ثم هو اختصر كتابه الإرشاد في كتاب التقريب والتيسير. فمن أراد مثلا من الإخوة أن يبتدئ بدراسة العلم هذا فبإمكانه أن يبدأ بكتاب النووي، وأنا سأذكر إن شاء الله المنهجية المقترحة بعد ذلك حتى لا نتشتت. أيضا من المختصرات التي اختصرت هذا الكتاب قلنا كتاب النووي. ممن شرح الكتاب السخاوي المتوفى سنة 1900، وممن شرح تقريب النووي هذا رحمه الله الحافظ السيوطي المتوفى سنة 1100 في كتابه المشهور تدريب الراوي، في كتابه المشهور تدريب الراوي. والتدريب طبع عدة طبعات، طبع عدة طبعات، منها الطبعة التي حققها الدكتور أحد علماء الأزهر فلان عبد اللطيف نسيت اسمه الآن، وممن حققه أيضا الشيخ نظر الفريابي في مجلدين. ومن الطبعات أيضا الجميلة أو الجيدة التي أنصح باقتنائها هي طبعة أخينا الشيخ طارق عوض الله التي طبعتها دار العاصمة بالرياض، تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، وهو أيضا من كتب المصطلح المستوعبة إلى لكثير من مسائله. فهو في نظري من جهة السعة يأتي بعد فتح المغيث، يأتي بعد فتح المغيث، لكن عبارته كعادة السيوطي أسهل من عبارة من السخاوي، أسهل من عبارة السخاوي. وهذا يتبين لنا في أيضا منظومة أو نظم السيوطي لكتاب ابن الصلاح، فإنه نظمه وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر، فالناظم والشارح كلاهما من علماء مصر لكن بينهم قرابة 300 سنة. فالسيوطي نظم الألفية، وعبارة ألفية السيوطي أسهل في الفهم من عبارة العراقي، وكلهم من علماء مصر أيضا. فجاء الشيخ أحمد شاكر وعلق على هذه، والشرح والنظم والتعليق موجودان، لكن الشهرة كما قلت لكتاب السخاوي لأنه أقوى وأمتن، ولأنه ملأه بالنقول عن العلماء الذين سبقوا وخصوصا شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله. أما السيوطي فمع كونه مقارب في السن للسخاوي لكنه أصغر منه، ولم ينل شرف التتلمذ على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بخلاف السخاوي، بخلاف السخاوي. أيضا ممن اختصر كتاب ابن الصلاح الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه المطبوع باسم الباعث الحثيث. وهناك يعني خلاف بين الباحثين في اسم هذا الكتاب، هل هو فعلا سماه ابن كثير أم لا؟ والواقع أن في نسبة التسمية لابن كثير فيها شك، وإلا ذكر صديق حسن خان وتعرفون أن الخلاف هل هي لابن كثير التسمية أو للحافظ أو الشيخ الحافظ أحمد شاكر رحمه الله، قولا للباحثين المعاصرين. وسبب وجود هذا القول أن الشيخ صديق حسن خان رحمه الله في كتابه أبجد العلوم أشار إلى اسم هذا الكتاب بهذا الاسم، والشيخ صديق حسن مات قبل أن يكتب الشيخ أحمد شاكر تعليقاته على هذا الكتاب بكثير بكثير، بل أظنه لم يدرك، أظنه لم يدرك. على كل حال المحكم المقطوع به أن الشيخ أحمد شاكر سمى كتابه بهذا الاسم، فهل هو اقتبسه من ابن كثير؟ هل وقع الحافر على الحافر؟ الله أعلم. وهذا لا يهم كثيرا، لكن المشهور أن الباعث الحثيث هو اسم لتعليقات الشيخ أحمد شاكر على كتاب ابن كثير. ما اسم كتاب ابن كثير؟ اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث. وهذا الكتاب يتميز كثيرا عن بقية الكتب في نظري، وقد درسته، بمزايا منها أن ابن كثير رحمه الله له إضافات قيمة على هذا الاختصار، ويرجح ويظهر هذا في أول نوع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها، وهو كتاب ابن الصلاح، وكتاب ابن الصلاح. ومن المزايا أيضا أنه محدث مشتغل بماذا؟ بالتخريج، وهذا له ميزة، لأن المشتغل بالتخريج أيها الإخوة، يعني تخريج الحديث ودراسة الطرق والأسانيد، هذا يكتسب من المهارات ما لا يكتسبه من يتحدث عن هذه المسائل نظريا، واضح؟ ولذلك تجد مثلا في نقد ابن كثير ونقد شيخه الحافظ الذهبي رحمه الله لمسات جميلة، وإن كان الذهبي أعمق وأعلم للحديث من ابن كثير. والسبب واضح، فإن ابن كثير رحمه الله إمام جليل مشارك في عدة فنون، بخلاف الذهبي فإنه لا يكاد يعرف بماذا؟ بغير الحديث وعلم القراءات. وفي كل خير، وهم لا شك علماء أكابر، لكن نحن نتحدث الآن عن مزايا التعليقات. من المزايا أيضا أن الاختصار لم يذهب شيئا من لب كتاب من ابن الصلاح، فهو فعلا مختصر مفيد، وهو مرشح للطبقة المتوسطة، يعني ممن تجاوزوا المرحلة الأولى في الطلب، كما سنشير إن شاء الله تعالى بعد قليل لهذا الموضوع. طبعا الكتاب طبع أكثر من طبعة، طبعة قديمة نشرتها مكتبة دار السلام، وقبلها مكتبات أخرى، المكتبة العلمية طبعها بعد ذلك الشيخ علي حسن عبد الحميد، وأضاف إليها تعليقات الشيخ المحدث المشهور الجليل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وأضافها وعلق هو بتعليقات. المهم أن هذه الطبعة لها هذه الميزة، وهي إضافة تعليقات الشيخ الألباني على كتاب من الشيخ أحمد شاكر، فهذه ميزة. فإذا الطبعة هذه نرشحها لهذا السبب، وهي كونها اشتملت على ماذا؟ على تعليقات الشيخ أحمد شاكر بالإضافة إلى تعليقات الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طبعت أخيرا بتحقيق أخينا دكتور ماهر الفحل، طبعتها المكتبة العربية أو الدار العربية اللي هي دار الميمان، وهي طبعة لا بأس جيدة، يعني بدأت أقارن بينها وبين هذه الطبعة، لا بأس سيدة، يعني وجدت في بعض المواضع أشياء يعني كنت أتوقع أنها تتجاوز، لكن لها ميزة أنها في مجلد. وعلى كل حال الطالب مخير بين هذا وبين ذاك. من العلماء أيضا الذين اختصروا كتاب ابن الصلاح ابن الملقن في كتابه المقنع في علوم الحديث، وهذا حققه الشيخ عبد الله الجديع، وهو مطبوع في مجلدين طبعته مكتبة دار فواز للنشر. وابن الملقن أحد شيوخ الحافظ بن حجر، توفي سنة 804، وبالمناسبة شيوخ بن حجر توفوا في 3 سنوات متتابعة المشاهير، ابن الملقن 804، البلقيني 805، العراقي 806، فلك أن تنظر في تتابع هذه المصائب على الحافظ بن حجر رحمه الله، في كل سنة يفقد عالما. هذا الكتاب المقنع أيضا متوسط، من جنس كتاب ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد يزيد عليه قليلا، وقد يزيد عليه قليلا. ونفس ابن الملقن اختصر هذا الكتاب في كتاب له اسمه التذكرة في علوم الحديث، التذكرة في علوم الحديث. وبالمناسبة ما دمت أنا ذكرت هذا الكتاب، فإنه أضاف إليه يعني التذكرة مع شرح للمنظومة البيقونية مع شرح منظومة غرامي صحيح، سنأتي على المنظومات هذه. لكن كتاب التذكرة وقفت على هذا التحقيق لأخينا الدكتور مطلق الجاسر، وهو من طلاب العلم بالكويت، فحققها تحقيقا حسنا، فمن أراد أن يقتني فليقتني هذه التي طبعتها دار الجديد النافع، كتاب التذكرة في علوم الحديث، وهي من أنفع المختصرات للمبتدئ، وأنا أراها مقدمة على كثير مما في هذه الكتب أو المنظومات كمنظومة البيقوني أو من باب أولى غرامي صحيح، وسنعلق عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. من الكتب الآن تقريبا انتهينا من الكتب التي تتعلق بابن الصلاح وما دار في فلكه، وما زلنا في المرحلة الثالثة. طبعا نحن دخلنا التدوين مع عرض الكتب ولا بد من ذلك. جاء الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو كما علمتم من الأئمة الكبار الذين مارسوا أو طبقوا علم الحديث بعد أن قرروه نظريا، فتميز هو من هذه الجهة بهذا الأمر. ونسيت أن أشير بالنسبة للموقظة، هناك شرح للدكتور الشريف حاتم العوني، وهناك شرح أيضا آخر للشيخ سليم الهلالي، وكلاهما مطبوع، ويستفيد منهما طالب العلم في فك عبارات الكتاب اللي هو الموقظة. وهناك شرح أنا أراه أنفس وأنفع للطلاب طلاب العلم، وهو شرح الشيخ عبد الله السعد، شرح الشيخ عبد الله السعد الموقظة، لكن لا أعلم أنه طبع حتى الآن في حدود علمي، لكنه موجود على الشبكة في مذكرة وموجود في أشرطة. والسبب أن الشيخ رحمه حفظه الله وبارك في علمه أنه يعني ربط كثير من الأمثلة بالتطبيقات العملية، وبربط الطالب بمنهج أئمة النقد المتقدمين رحمة الله تعالى عليهم، رحمة الله تعالى عليهم. بعد ذلك جاءت المرحلة، أو مهم المرحلة، ما زلنا في المرحلة الثالثة، لكن وقع هناك تحول في التصنيف في علوم الحديث بعد الكتب التي تدور في فلك كتاب ابن الصلاح. هذا التحول حمل رايته ابن حجر رحمة الله عليه. كيف؟ ابن حجر لما رأى كتاب ابن الصلاح وجد أن فيه إعوازا من جهة الترتيب، من جهة الترتيب، وهذا لا إشكال فيه، فإن من تأمل في الكتاب وجد أن هناك مواضع ينبغي أن تتقدم ومواضع ينبغي أن تتأخر. وابن حجر رحمه الله عقليته عالية ومنظمة، وهذا واضح لمن يقرأ في كتبه يعرف هذا الرجل جيدا. فجاء ابن حجر رحمة الله عليه وصنف النخبة، وصنف النخبة، والنخبة لمن تأملها مبنية في ترتيبها بناء منطقيا، بناء منطقيا، بحيث صار حفظها سهلا جدا على كثير من الطلاب. وحينما أقول ترتيبا منطقيا أعني بذلك تسلسل الأفكار، تسلسل الأفكار. فهو مثلا لما جاء إلى الخبر قال: والخبر باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون بطرق بلا حصر، أو بحصر بعدد معين، فالأول المتواتر والثاني الآحاد، ثم بدأ يستطرد. ولا نتكلم على الخبر باعتبار وصوله إلينا، فقال إما أن يكون بورد متواترا، وإما أن يكون ليس كذلك. ثم لما أنهى الكلام على المتواتر، لأنه ليس من مباحث علم الحديث المتواتر، من مباحث علم إيش؟ الأصول ليس، لكن ذكره ابن حجر تكملة للقسمة، تكملة للقسمة، فأنهى الكلام عليه في أول سطر أو أول سطرين، ثم دخل في الآحاد، والآحاد تشمل ثلاثة: المشهور والعزيز والغريب. ولما كان الكلام على المشهور والعزيز قليلا ومحدودا أغلق ملفاتها في أول شيء، تكلم على المشهور ثم العزيز ثم أغلق ملفاتها، ثم انتقل إلى الغريب لأن عمدة علم المصطلح عليه وعلم الحديث، غالبا يدور عليه. ثم تكلم على الغريب النسبي والغريب المطلق وإطلاقات العلماء، ثم قال وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على عدالة رواتها إلى آخره. فكان سهلا وفهمه منطقيا. فلما أنهى الكلام على الصحيح والحسن التي هي غاية المحدثين من البحث والرحلة و إلى آخره، انتقل إلى المردود، لأنه لما قال فيها المقبول والمردود أنهى الكلام على المقبول لأنه محدود. بينما الضعيف يعني أسباب الصحة معروفة، أن يتوفر في الإسناد 5 شروط: أن يرويها عدل ضابط عن مثله بسند متصل إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. في الصحيح خفيف الضبط انتهينا. لكن أسباب الطعن أو أسباب الرد قسمها إلى 7 رئيسيين، وفي كل سبب 5 أسباب. قال إما أن يكون بطعن في الراوي أو بسقط في الإسناد. ثم الطعن في الراوي له 5 أسباب ذكرها، والسقط في الإسناد له 5 صور، وفي كل صورة ينتج ماذا؟ أنواع أخرى. فكان ترتيبه سهلا وفهمها يعني مريحا لطالب العلم. من هنا جاء هذا التلقي العظيم والقبول العجيب جدا لكتاب ابن حجر رحمه الله تعالى. فكتب كتابه النخبة. فلما كتب كتابه النخبة وبدأ يتداوله طلاب العلم والعلماء، شرحه بعض العلماء في عصره وهو حي رحمه الله، والعالم الذي شرحه هو كمال الدين محمد بن محمد بن حسن الشمني القسطنطيني أو القسطنطيني، المتوفى 821 قبل وفاة ابن حجر بكم؟ بأكثر من 30 سنة. ولا شك إن هذه تزكية، لكن كأن ابن حجر لمح أن الشمني رحمة الله عليه فسر بعض عباراته بغير ما قصده هو. ولذلك لما بلغه شرح الشمني، وهذا هو طبع قبل 2 تقريبا، وهو أحد شيوخ السيوطي، هذا يقول يقول ابن حجر لما بين مقصده أو غرضه في الشرح قال وصاحب الدار أدرى بما فيه. لما بلغه أن بعض العلماء شرحوه بادر هو بشرحه وطلب منه أن يشرح الكتاب، قال وصاحب الدار أدرى بما فيه، يشير إلى من؟ إلى كمال الدين الشمني رحمة الله عليه. طبع هذا الكتاب وهو أقدم شرح لله، أقدم من شرح الحافظ نفسه. وهذه من الغرائب، أن تقول ثمة كتاب زين صنف، يعني ما هو يعني وصنف، يعني من الغرائب أن يكون شرح كتاب عالم هو الترتيب الثاني في الشروط. ولكن هذه إن شاء الله يرجى أن تكون علامة قبول لهذا الكتاب الجليل. فلما صنف أصبحت أنظار طلاب العلم والعلماء متجهة له بشكل مدهش. وقد طالعت أنا فهارس مخطوطات بعض المكتبات في المملكة وغير المملكة، فوجدت 100 الشروح يا إخوان والتعليقات على هذه النخبة المباركة، ولا زال الشرح إلى يومنا هذا وسيستمر إلى إن شاء الله. فبعد هذا الشرح جاء الحافظ نفسه فشرح كتابه الذي هو النخبة بكتاب سماه نزهة النظر على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، في توضيح نخبة الفكر، وقد بسطها وضرب بعض الأمثلة. ومن الطبعات أو الكتاب ده طبع طبعات كثيرة، لكن من أحسنها طبعة لم أتمكن حقيقة من الحصول عليها حتى الآن، طبعها بعض الباحثين المصريين واسمه نبي صلاح، وهذه الطبعة طبعتها مكتبة ابن عباس بمصر، وقد حققها على 10 نسخ خطية. ثم من الطبعات الجيدة، ونتوقف هنا عند الأذان، من الطبعات الجيدة طبعة التي حققها علي حسن، الشيخ علي حسن عبد الحميد، وطبعتها دار ابن الجوزي، طبعتها دار ابن الجوزي، لكن طبعة نبي صلاح فيما يظهر لي أتقن من هذه، وهذه جيدة. إذن نزهة النظر من أجود طبعاتها الطبعة اللي حققها نبيل صلاح، وطبعتها مكتبة ابن عباس، يليها هذه النسخة التي حققها الشيخ علي حسن وطبعتها دار ابن الجوزي. من الكتب التي وهي متقدمة في التعليق على نزهة النظر حاشية ابن قطلوبغة وهو أحد تلاميذ الحافظ بن حجر، فإنه علق على النزهة بتعليقات نفيسة أنصح باقتنائها، وهذه الطبعة التي حققها الدكتور إبراهيم الناصر ونشرتها دار الوطن، وهي حاشية ابن قطلوبغة على كتاب ابن حجر نزهة النظر، ويميزها علو زمنها أو تقدم زمنها وكون المؤلف من تلاميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أيضا من الكتب التي شرحت النزهة وليس النخبة، يعني أنا أراعي موضوع الزمن، الكتاب الذي صنفه المناوي رحمه الله المتوفى سنة 1031 من الهجرة في كتابه اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر، واضح؟ فهو يعلق على كتاب من؟ ابن حجر النزهة، وهذه الطبعة هي التي لا أعرف سواها، طبعة أبي عبد الله التي حققها ربيع الشيخ ربيع السعودي أظن توفي رحمه الله، وطبعتها مكتبة الرشد، ولكن فيها تصحيفات إن شاء الله طالب العلم الفطن يعني يدركها بإذن الله تعالى. تتابعت الشروح بكثرة وإلى أن نصل إلى العصر الحاضر، فسنجد هناك شروح كثيرة للنخبة نفسها، للنخبة نفسها. فمن الشروح أيضا التي في عصرنا شرح شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، وهو أيضا شرح مطبوع في مجلد متوسط للكتاب، يعني ربما يكون يعني معروف للإخوة طلاب العلم، وربما يكون أيضا الشيخ بسط القول كثيرا فيما يتعلق بالموضوعات المتعلقة بالأحاديث المردودة والضعيفة في القسم المتعلق بالحديث الضعيف ونحوه، وعبارته سهلة وجيدة وقريبة. أيضا من الشروح أيضا المعاصرة للنخبة شرح لأخينا الشيخ طارق عوض الله، وهو شرح مبسوط ومطول، وأنا لا أنصح به لمن درس النخبة ابتداء، يعني بعد ما يهضمها ويقرأ أكثر من شرح يمكنه الانطلاق لشرح أخينا الشيخ طارق ليستفيد منه، لأنه ملأه بالاستطرادات والاستثناءات المتعلقة بالاستدراك على الحافظ بن حجر، لأن من الأشياء التي يعني استدركت على بن حجر رحمه الله في كتابه النخبة أنه رحمه الله يعني استطرد كثيرا في الأشياء النظرية التي لا يحتاجها الطالب في المرحلة الأولى، وأيضا من الأشياء التي لوحظت على بن حجر رحمه الله أنه حاول أن يحصر التعريفات بالأنواع بتعريفات محددة، مع أن هذا قد لا يتهيأ في أنواع علوم الحديث كلها، هذا قد يتهيأ في نوع دون نوع ممكن، لكن في بعض الأنواع لا يتهيأ الحصر، فهو حاول مثلا حرصا منه رحمه الله جزاه الله عنا خيرا على تقريب هذا العلم، حرص مثلا أن يحدد المنكر والشاذ، أنه يكاد هو طبعا لا يقول بذلك بدليل باقي المتن، لكن حاول أن يوصل للطالب أن المنكر إنما يستعمل في مخالفة الضعيف لمن هو ثقة مثلا، وأن الشاذ إنما هو في صورة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مع أن المعروف عند الأئمة المتقدمين رحمة الله عليهم أنهم يستعملون المنكر فيما هو أوسع من ذلك، ويستعملون الشاذ فيما هو أوسع من ذلك، لكن هكذا عامة المتأخرين أيها الإخوة، وليست هذه عند ابن حجر فقط، عامة المتأخرين المصنفين في الكتب سواء في الفقه أو في أصول الفقه أو في أصول الحديث اللي هو مصطلح الحديث يحرصون جدا على التحديد رغبة منهم في التقريب، ولا شك أن هذا مسلك له يعني له حظ من النظر من جهة وله وجهته من جهة، لكن هو ضار من جهة أخرى. كيف؟ هو ضار أن تصل رسالة للطالب أنه لا أن هذا التعريف هو الحاصر لهذا النوع، فيصطدم الطالب بعد أن يتقدم بغير ذلك، فيجد أن المنكر يطلقه الأئمة على شيء آخر، فيقول هل الذي أخذناه في الأول خطأ، نحن فهمنا خطأ، أو الشيخ اللي درسنا غلط، أو ابن حجر ما فهم، كل ذلك ليس كذلك. ولهذا أنا أقول أميل إلى أنه مهما حرصنا على تقريب هذه الأنواع فإنه ينبغي أن نشير إشارات مختصرة إلى أن هذا هو أشهر الإطلاقات مثلا أو أكثر ما يستعمله الأئمة، لا أن نحصره حصرا يلغي غيره من الإطلاقات، لأن هؤلاء هم الذين وضعوا قواعد هذا العلم، فلا يمكن أن تقول لهم لا ما يصلح نختار هذا النوع أو هذا التعريف ونترك باقي التعريف، لا يصلح إلغاؤها. فهذه بعض النقاط. وعلى كل حال يعني كتابه قيم ونفيس ومهم جدا. من الشروح التي طبعت، طبع شرح الشيخ الدكتور سعد حميد وفقه الله، لكنه كان مفرغا من أشرطة ولم يكن محررا ابتداء، وهذا لا شك له تأثيره على الصياغة العلمية بشكل عام، والشيخ أهل لإعادته بلا شك ليكون أقرب إلى التحرير منه إلى التقرير. من الشروح أيضا وهي شروح كثيرة جدا، يعني لعلي أكتفي بهذا القدر، من جهة شروح النخبة، من شروح النزهة شرح قيم لأخينا وزميلنا في القسم الدكتور محمد القناص، شرح نزهة النظر، وهو شرح حديث صدر قبل شهرين تقريبا أو ثلاثة، وفي الواقع أنه يعني شرح يحتاجه طالب العلم الذي يريد أن يتوسع في شرح النزهة، ملأه بالأمثلة، فيه تعقبات نفيسة وقيمة. وأرجو أيضا إن خرج يعني هناك شرح لم يخرج حتى الآن، وذكر لي أنه إن شاء الله تعالى لن يتأخر كثيرا، هو شرح كتاب النزهة لشيخنا الشيخ المحدث إبراهيم اللاحم، فإن خرج بإذن الله تعالى فسيكون شرحا يعني قيما كما علم من حرصه وتحريره وإتقانه لهذا الفن. بعض الباحثين المعاصرين الذين درسوا في الجامعات احتاجوا أن يكتبوا في تدريب في علم المصطلح بعض الكتب التي تناسب المناهج التعليمية، ولعل من أشهر هذه الكتب كتاب الدكتور محمود الطحان في تيسير مصطلح الحديث، وهو يكاد يكون إعادة صياغة للنخبة وجزء من شرحها النزهة، ويضيف عليها إضافات لا بأس، والطبعة الأخيرة وشحها وفقه الله ببعض المشجرات التي تفيد طالب العلم في هذا الباب، وإن كان يعني غلب في تقرير المسائل على طريقة المتأخرين، لكنه من جهة الابتداء البداية يعني مثلا وشحها بمثل هذه الرسمات أو التشجيرات، ولا شك أنها تقرب وتلخص العلم، وهو كما قلت لا يكاد يعني يخرج عن نزهة النظر التي قررها الحافظ ابن حجر. هنا مثلا لما وصل الخبر بأقسامه قسمه بهذه الطريقة، والأخوة هنا تلاحظون بهذه التشجير، وهذا لا شك أنه يعين على تصور وفهم المسائل التي تشتتت وكثرت. وجزاه الله خيرا، كتابه لعله من أشهر كتب المصطلح المعاصرة خصوصا بعد أن درس أو قرر في الجامعات، وهذه الطبعة التي بين يديه هي الطبعة رقم 10، وأظن طبع أكثر من ذلك أيضا. أيضا من الكتب التي صنفت لي أو ألفت لي الطلاب في الجامعات كتاب أخينا الدكتور عبد العزيز الشايع، وهو أستاذ الحديث في كلية أصول الدين بالرياض، الواضح في مصطلح الحديث، أيضا كذلك حرص جزاه الله خيرا على التشجير وسهولة العبارة جدا التي تجعل فهم هذه الأنواع سهلة وقريبة لطالب علم الحديث، وأنصح بهذه الطبعة الثانية لأنه طبعة وطبعة أولى، هذه الطبعة الثانية التي طبعتها دار الكوثر بالرياض. من الكتب الحقيقة التي أنصح بقراءتها طالب العلم المتقدم في هذا المصطلح كتاب الدكتور عبد الله الجديع، وهو تحرير علوم الحديث، فإنه كتاب قيم طبع في مجلدين، حرر فيه جملة كبيرة من المسائل التي تدور في كتب المصطلح، وبعضهم يطرح بعض المسائل هكذا دون تحرير ولا تحليل أو يعني تعمق في دراسة مسائلها. فهذا الكتاب الحقيقة عني بهذه القضية، ولكن لا أنصح به إلا لطالب تقدم، بحيث يكون تأسس على شيخ وقرأ متنا وأتقنه وضبطه، ثم بعد ذلك يقرأ في بعض هذه الكتب التي فيها نوع من التوسع والطول. ثم قبل أن أقترح أو أذكر المنهج المقترح في دراسة علم المصطلح، أود أن أشير إلى أن كل هذا العرض الذي يعني عرضناه ودخل معنا القسم الأول في الثاني وهو تدوين علم المصطلح مع الإشارة إلى أهم الكتب فيه، أود أن أشير إلى أن من المهم لطالب العلم أن يقرأ في تاريخ تدوين السنة لسببين مهمين جدا. الأول أن ليعرف كيف تطور التصنيف في هذا العلم، فإن معرفة تاريخ التصنيف مهم جدا في دقة التصور وما طرأ على هذا الفن من تطور، ويعرف كيف وصل العلم إلى هذا الحد وكيف نضج واستوى على سوقه. الأمر الثاني وهذا مهم جدا لطالب علم الحديث أن يعرف الجهود العظيمة التي بذلها أئمة الإسلام في حماية السنة وحفظها وما بذلوا فيه من أموال ومهج، وسافروا وتغربوا وتعبوا رحمة الله عليهم أجمعين، ما يزيدنا إجلالا وتقديرا لهم. ابن أبي حاتم يقول محدثا عن أبيه إن أبي مشى أكثر من 3000 فرسخ، أكثر من 3000 فرسخ، والفرسخ كم ميل يذكرون في السفر؟ لا، هم يقولون مسافة القصر 4 برد، والبريد كم؟ 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. اضرب 3000 في 3 أميال، 9000 ميل، 16000 كيلو. ثم يقول توقف أبي عن العد خشية أن يكون نوع من يعني خشية على نية رحمه الله. وخذوا من القصص التي يعني تجلي هذه القضية بشكل يعني مدهش حقيقة، أكثر من قصص كثيرة جدا يعني في هذا السبيل. ذكر البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل من المدينة إلى مصر شهرا وشهرا، قرابة 2 شهر السفر، وطرق الباب على عبد الله بن أنيس قال بلغني أنك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال نعم. قال السلام عليكم، فقط رجع من المدينة. لا، هذه المعلومة نجدها اليوم برسالة واتساب الآن، ليس كذلك؟ بينما هذا الصحابي الجليل يذهب هذه المسافة الطويلة وهذا الجهد كله من أجل الحصول على هذه المعلومة. ذكر الخطيب البغدادي أيضا في كتابه هذا الكفاية، وهي قصة مؤثرة جدا في حرص العلماء على التثبت من السماع. ذكر أن الإمام أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج سمع حديثا عن شيخ بصري فأراد أن يتثبت من هذا الحديث أسمعه بنفسه من شيخه أم لا الذي روي عنه الخبر، فقال بلغني أنك حدثت عن فلان بذلك الحديث فهل سمعته منه؟ قال لا، إنما سمعته من فلان. أين هو؟ قال في الكوفة، فذهب من البصرة إلى الكوفة. فقال للشيخ بلغني أنك حدثت بهذا الحديث عن فلان فهل سمعته منه؟ قال لا، ولكني سمعته من فلان بن فلان. قال فأين هو؟ قال في المدينة. فركب شعبة رحمه الله دابته ورحل إلى المدينة. فلما بلغ المدينة سأل عن الشيخ المدني المحدث فقال أين فلان؟ قالوا ذهب إلى مكة يحج. قال نذهب إلى مكة، ولم يكن يقصد الحج، إنما يقصد التثبت من السماع. فلما وصل إلى مكة بحث عن هذا العالم وقال بلغني أنك حدثت بحديث عن فلان فهل سمعته منه؟ قال لا، ولكني سمعته من الشيخ فلان بالكوفة. قال عجبا لهذا، بينما الحديث بصري إذا هو كوفي، إذا هو مدني، إذا هو بصري أو كوفي. فرجع شعبة مرة أخرى إلى البصرة أو إلى الكوفة فسمعه من المحدث به أولا. احسبوها يا أخوان، لا تقل عن 2000 كيلو، كل ذلك من أجل أن يتثبت من سماع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن مسيب رحمه الله ربما سرت الليالي والأيام من أجل أن أسمع حديثا أو أتثبت من حديث. فأنا أقول طالب العلم، طالب علم هذا الحديث من المهم جدا له أن يقرأ في تاريخ تدوين هذا العلم حتى لا يشمخ أنفه يوما من الدهر إذا ضبط متنا أو شرحا، وليعلم أنه إنما هو في أولئك كما قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، إنما نحن في من تقدم كبقل صغار في أصول نخل طوال. ومن الكتب التي أقترحها الإخوة أن يقرؤوها في تاريخ تدوين السنة عموما، ومن جملتها تدوين كتب المصطلح وإن كان تعرض لها باختصار، كتاب تدوين السنة النبوية للدكتور محمد الزهراني رحمة الله عليه، وأنصح بهذه الطبعة لأنها استوعبت القرون التسعة، بينما الطبعة الأولى للكتاب القديمة التي طبعتها أظن مكتبة الهجرة اقتصرت على القرون الأولى الأربعة، بينما هذا الكتاب تعرض للتدوين في الكتب في القرون التسعة. هذا الكتاب تدوين السنة النبوية للدكتور محمد الزهراني رحمة الله عليه، طبعتها مكتبة دار المنهاج، طبعتها مكتبة دار المنهاج. وللشيخ أيضا كتاب آخر أنصح باقتنائه، نسيت أن أحضره، وهو علم الرجال، تاريخ علم الرجال كيف دون وكيف كتب، ستجد شيئا عجبا، وهو أصبح مطموع في مجلد قريب من هذا، قريب من هذا للدكتور نفسه الدكتور محمد الزهراني. إذا تبين هذا أيها الإخوة فإني ونسيت أيضا أن أذكر بعض المنظومات المتأخرة. من المنظومات التي صنفت في علم المصطلح أشهر منظومة تقريبا من المنظومات المختصرة والمنظومات الكبار تقدمت كتاب منظومة البيقوني رحمه الله، طه بن عمر أو طه أو عمر بن فتوح البيقوني، الذي من العجائب أنه لا تعرف له ترجمة، لكنه كان حيا قبل سنة 80 و1000 من الهجرة، فهو متأخر، ومنظومته 34 بيتا ذكر فيها جملة من أنواع علوم الحديث، وهي منظومة مختصرة كما هو معروف، وشرحها من لا يحصى من العلماء، ولها قبول عجيب جدا في الشروح، وهي تصلح لطلاب المرحلة الثانوية مثلا أو أول الجامعة أو من أراد أن كما يقولون يتثقف ثقافة عامة في علوم الحديث، ولها من الشروح ما لا يحصى. فإذا أردت أن تقرأ فيها شرحا فاقرأ شرحا لطالب علم أو لعالم من أهل الحديث يبين لك يعني معاني هذه الأنواع باختصار ولا يطيل. لماذا أقول هذا الكلام أيها الإخوة؟ لأني رأيت بعض الفضلاء من طلاب العلم ومن العلماء الذين الباحثين المعاصرين الذين اعتنوا بشرح المنظومة توسع في شرح أنواع علوم الحديث الموجودة في المنظومة، وهي أصلا صنفت لمن يا أخوان؟ للمبتدئين جدا، فالبسط في شرحها يخالف ماذا؟ مقصودها ويشتت الطالب. هناك عدة شروح للبيقونية مبثوثة، في شرح للشيخ طارق عوض الله لكنه شرح موسع، هناك شرح للشيخ سليمان الحربي وهو أحد المشايخ في الزلفي، هناك شرح لشيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يعني يوضح بعض العبارات، وهناك يعني شروح لا تكاد تحصى لهذه المنظومة. فالمهم أن تحرص على أن تقرأ شرحا لطالب علم أو لعالم عرف بعلم الحديث حتى تستفيد من الاستثناءات ومن التقييدات التي تمر ولو على سبيل الإجمال. هناك منظومة أنا لا أنصح بها لكن إذا تقدم لوحة طلب العلم يقرأها استملاحا، لأنها أولا مختصرة جدا، والثانية الغرض منها والله أعلم كان إيش يعني للسبك اللغوي أو البلاغي اللي فيها، وهي منظومة غرامي صحيح التي ألفها ابن فرح ويقال ابن فرح الإشبيلي المتوفى سنة 99 و600، وهي منظومة غرامي صحيح. بدأ يقول غرامي صحيح والرجاء فيك معضل وحبي صادق ما أدري قال فيك مرسل ومسلسل إلى آخره، فهو كتبها بلغة ماذا؟ بلغة غزلية، فلو قرأتها لم تكد تصدق أن هذه منظومة في علوم الحديث، وهي على كل حال 20 بيتا، فهي تصلح لمن تقدم يقرأها استملاحا، لا لكن للتأصيل منظومة البيقونية تناسب للبداءة التامة. أنصح يعني هذه المنظومة لكثرة شروحها ذكرتها، وإلا فلو استشرت لطالب علم مبتدئ لأشرت له بكتاب التذكرة لابن الملقن، التذكرة لابن الملقن أشرت إليها قبل قليل، وهي التي طبعت بهذه الطبعة، هذه قلنا أنها التذكرة لابن الملقن، التذكرة في علوم الحديث لسراج الدين ابن الملقن، وهو أحد شيوخ الحافظ بن حجر، المؤلف محدث معروف. والأمر الثاني أنها أشمل، أنها أشمل، وأنصح من أراد أن يقرأها فليقرأها على طالب علم متخصص في السنة، وليقرأ عليها شرح الحافظ السخاوي، واسمه التوضيح الأبهر، التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن. ومن هنا نعود لنذكر المنهجية المقترحة بعد هذا الكم من الكتب الذي يعني أنا قلت لكم لا يضيق صدوركم، هذا فقط لاستعراض المنهجية أو الكتب التي صنفت في هذا الفن. نجيب على السؤال الكبير الذي عنوان به لقاؤنا هذه الليلة، ما المنهج المقترح لدراسة علم المصطلح؟ طبعا نحن نتحدث على واحد جاء خلو تماما من التأصيل في هذا الفن، فأول مرحلة هي ما ذكرته آنفا في آخر كلامي، إن تيسرت النخبة البيقونية المنظومة البيقونية أو تذكرة ابن الملقن وهي أفضل في نظري، وهي أفضل في نظري. البيقونية قلنا لها شروح كثيرة، التذكرة لابن الملقن يقرأ عليها توضيح، التوضيح الأبهر للسخاوي مع شيخ، طبعا في البدايات لا بد من شيخ يسددك، لأن قد تقرأ وتفهم خطأ فيسددك، والشيخ يختصر عليك المسافة، يختصر عليك المسافة تماما، فالشيء الذي تحتاج أن تبحثه في أيام أو في ساعات هو يعطيك إياه في ثواني أو دقائق معدودة، وتضمن السلامة من الفهم الخاطئ أيضا. فإذا انتهى الإنسان من هذه المرحلة ينتقل للتي بعدها، وأرشح له نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، أرشح له نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. أما الشروح فالواقع أنها كثيرة ومحيرة، لكن والله يصعب علي أن أقول هذا الكلام، لكن لما لمسته من أثر أو من تفاعل الطلاب الذين قرأوا، كتبت كتابا اسمه القول المختصر، وعمدا لم أحضره حقيقة لأني كنت مترددا أن أقول هذا الكلام، وهو مطبوع، القول المختصر في توضيح نخبة الفكر للعبد الفقير، درسته 20 سنة ثم بعد ذلك طبعته، لأني كنت كلما درست هذا المتن جاءني السؤال من الإخوة الطلاب، ما هو الشرح المناسب للنخبة للمبتدئ، فالحقيقة أجد حرجا في طرح كتاب فوق مستوى الطلاب المبتدئين، لأن هؤلاء أصلا لو كانوا متقدمين قليلا ما احتاجوا أن يسألوني ولا أن يحضروا عندي أو عند غيري من طلاب العلم. فالكتاب هذا حكم بحمد الله في الجامعة، وهو مطبوع، طبعته مكتبة دار المنهاج أيضا التي طبعت هذا الكتاب، وهي موجودة في الرياض لها عدة فروع، وهناك أيضا شرح للدكتور للشيخ طارق عوض الله، لكنه فوق مستوى المبتدئ، فوق مستوى المبتدئ بكثير. شرح شيخنا الشيخ عبد الكريم مخضير كما قلت مناسب، لكن ربما تكون عبارته فوق مستوى ماذا؟ فوق مستوى المبتدئ. فإذا انتهى الطالب من نخبة الفكر انتقل إلى الموقظة، وقد يستغرب بعضهم لماذا لم تجعل الموقظة مع أن أقل أنواع من النخبة، الجواب أن النخبة أصعب، الموقظة أصعب، وسبب صعوبتها أن الحافظ الذهبي ركز على الجوانب العملية فيها وتوسع في مسائل دقيقة جدا كنوع الحسن والتدليس ونحو ذلك. فإذا أتقن الإنسان الموقظة فأقترح له إما أن ينتقل إلى كتاب ابن الصلاح نفسه، بأن وجد أنه أصعب فلينتقل إلى أحد مختصراته، يا كتاب ابن كثير يا كتاب المقنع لابن الملقن، لكن ابن كثير أقرب. وأنا متأكد، لاحظوا، أن من أتقن النخبة وأتقن الموقظة فإنه يسهل عليه جدا أن يقرأ كتاب ابن الصلاح. فإذا وصل إلى هذه المرحلة فحينئذ يستطيع أن يقرأ كتاب ابن الصلاح ويقرأ عليه أحد الشروح، إما شرح السخاوي اللي هو شرح فيه ألفية العراقي التي تقدمت، أو يقرأ تدريب الراوي الذي شرح فيه تقريب النواوي وتوسع فيه جدا، توسع فيه جدا. فالإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة خلاص يعني تبقى عنده الخيارات يحددها طبيعة الأسلوب الذي يرغبه، هل يرغب أن يتعلق بمتون منظومة أو بمتون منثورة أو بمتون منثورة. هذه كم 4 كتب. بقي أخيرا لا بد له أن يقرأ في مرحلة بعد ذلك، وهي كتاب الكفاية الذي ذكرناه للخطيب البغدادي، فإنه كتاب نفيس وأصل في بابه لا يستغني عنه طالب علم في هذا الفن، مع قراءة كتاب ابن رجب شرح علل الترمذي، لأن ابن رجب رحمه الله من أكبر العلماء الذين اعتنوا بالجانب التطبيقي، الجانب التنظيري عنده قليل، التطبيقي والعناية بأقوال المتقدمين رحمة الله عليهم أجمعين. ختاما أيها الإخوة، هذا كله يمثل القسم الأول لطالب علم الحديث، علم المصطلح، وهو الجانب النظري. وكل هذا إنما يراد لماذا؟ للجانب التطبيقي المتعلق بالتخريج ودراسة الأسانيد، ثم المرحلة الأخيرة التي هي الوصول إلى الحكم على الحديث، وهذه تحتاج إلى لقاء آخر، وتحتاج إلى جوانب من الدربة على التخريج وعلى دراسة الأسانيد والتعرف على الرواة، علم الرجال وما يتصل به، وهذه تحتاج إلى لقاء آخر. فاللقاء هذا خصص فقط للكلام على ما يتعلق بعلوم الحديث. أرجو أن يكون فيما طرح بإذن الله تعالى يعني إجابة على هذا السؤال، هي كيفية أو منهجية الدراسة لهذه الكتب. قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعتذر عن الإجابة عن سؤال الأخ لأنه خارج وضاق الوقت أيضا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.